من نكير، استجيبوا. قال ربنا: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نداء الله يناديكم أن تستجيبوا، أن تستجيبوا لداعيه. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، إنه نفس النداء. لكي تجيب داعي الله، وهذا النداء أشد ما يجعل الإنسان في عجب حين يرى أهل عصرنا وأهل زماننا من أهل الإسلام وغيرهم أن هذا النداء لا يجد صداه في القلوب، لا يجد صداه في النفوس، لا يجد صداه في واقع الأمة. إنك تجد الأمة مع كل هذه النداءات المتوالية ينادي ربنا يدعو إلى دار السلام، ينادي ربنا يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ينادي ربنا يدعو إلى بلوغ رضاه ودخول جنتي الدنيا والآخرة، وما ذلك تجد الصدود والقعود، تجد الرد لهذه الدعوة والنكوص والبعد، وتتعجب حين ترى واقع المسلمين المر. الصلاة مجانا لا تكلفك شيئا، المسجد مفتوح والماء مباح، تتوضأ وتكبر، فإذا بك قد دخلت على ربك ووقفت بين يديه. تسجد فأقرب ما تكون إليه تقول إلهي، فيقول لبيك عبدي سل تعطى. هل هناك أعظم من ذلك؟ ومع ذلك تجد الأمة تنكبت الطريق واتجهت في اتجاه الآخر خلف الشيطان. فالله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، والشيطان يدعو، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومع ذلك تجد المستجيب للشيطان المطيع له مسارع، وتجد التلكؤ والتباطؤ في من يستجيب لله. يقول الشيطان ينادي ابن آدم هيا، فيلبي ابن آدم الدعوة. يقول ربنا جل جلاله: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نعم، إننا ونحن نقف على حواف العام نتأمل بعد عام طويل مر ما أمره وأشقه. بعد هذا العام الطويل لا بد من وقفة مع النفس، إنها مناسبة للوقفة مع الذات، لمحاسبة النفس، لمصالحة الأعمال. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. ومناسبة لنقف لنتساءل: هل هذا العام الذي مر قربنا من الجنة خطوة، أم أنه أبعدنا عن الله خطوات؟ عام مر هو فعلا يقينا قربك من القبر خطوات، ولكن هذا القرب إلى حفرة من حفر النار أم إلى روضة من رياض الجنة؟ هذا العام الذي مر حجة لك أو عليك. لما قالوا: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال الله: أولم نعمتكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إننا بحاجة لأن نتوقف في هذا العام. الله يدعو يا عبادي يا عبادي يا عبادي، ينادي ربنا عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم أهدنا وأهد المسلمين أجمعين. استهدوني اطلبوا مني الهداية أهدكم. هذه نداءات متوالية ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من كذا هل من كذا. على مدار سنة هل استجبت لله يوما؟ استجبت له لكي يغفر لك، أم أن أذنك هناك مع الدعوة الأخرى دعوة الشيطان يقول ربنا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا. إن هذا التشويش من الشيطان وأوليائه على دعوة الله وأوليائه جعل كثيرا من الناس لا يسمعون دعوة الله، ولكن كما قال ربنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، كما قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة. نعم إنها وقفة تذكرني بموقف كعب بن مالك في حكاية توبته بعد تخلفه عن غزوة تبوك. يقول فلما أظل رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما حضرني بثي، أي حزني، حضرني بثي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستشير في ذلك كل ذي رأي من أهلي. يقول فلما أصبح وقيل قدم رسول الله انزاه عني الباطل فأجمعت على صدقه. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. نعم حضره بثه واستشار أهله قال بما أخرج من سخطه أكذب عليه فأجلس بين يديه كما يجلس المنافقون وأقول كان عندي ظروف، زوجتي مريضة، أولادي كذا وكذا، أكذبه، ولكن الله أسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. لما أجمع الصدق انزاح عنه الباطل. يقول فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين ثم يجلس للناس جاءه المخلفون فاعتذروا فقبل منهم عذرهم واستغفر لهم ثم جئته فقال أدنه فاقتربت منه حتى جلست بين يديه فقال لي صلى الله عليه وسلم ما خلفك، ونظر إلي نظر المغضب بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت والله يا رسول الله لو جلست بين يدي غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه فقد أعطيت جدلا. أعرف أتكلم كويس وأنا أخرج من سخطه، ولكني خشيت إن كذبتك لأبتغي رضاك أن يسخطك الله علي ولئن صدقتك فغضبت علي فإني أرجو الله أن يرد لك. هذا هو المسلم الموحد. وفائدة عظيمة من هذا الموقف معناها في حديث: من ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس، ومن ابتغى رضا الله ولو بسخط الناس رضي الله وأرضى الناس. إن المؤمن يعبد إلها واحدا، يبتغي رضا رب واحد، يرائي أوامر ملك واحد. ضربه الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل. فالمسلم سلم لله، لا يبتغي رضا غيره، إنما رضا غيره تبع لرضا الله. هكذا استراح قلبه. أما الذي يبتغي رضا البشر فكما قال بعض السلف: لا يرضي جميع الناس إلا منافق. منافق الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وشر الناس عند الله ذو الوجهين. نعم، يلقى المؤمنين إذا لقي المؤمنين قال آمنت، وإذا لقي المنافقين قال إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فحين ذاك يكون منافقا خالصا. الشاهد أنه قال: أنا سأصدق وإن سخطت فإني أرجو أن يرضيك الله. أما المنافقون فكذبوا. قال الله جل جلاله في حديثه عن المنافقين: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يرضيه. يقول: فقلت يا رسول الله إني لم أك قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما هذا فصدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فخرجت من عند رسول الله وتبعني جماعة من بني سلمة، جماعة من بني سلمة قوم حصيرته، فما زالوا يؤنبونني ويقولون لي: إنك لم تذنب قبلها، هل اعتذرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما اعتذر له المنافقون فقبل معذرتك واستغفر لك؟ يقول: فما زالوا يؤنبني حتى هممت أن أرجع إليه فأكذب نفسي. صدق الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ما زالوا يؤنبون: انت ليه عملت كده؟ ليه تصدق؟ دي غلطة صغيرة. روح قول له: معلش كان عندي ظروف، وانتهت القضية. مع التأنيب فإن الإنسان يركن. ولذلك ذكر من سموم القلب فضول المخالطة. خذ بحظك من العزلة، وإياك أن تتبع أهواء الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر إلا أن تروا شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. يقول: فقلت: هل لقي مثلما لقيت أحد؟ فقالوا: نعم. مغارة ابن ربيع وهلال ابن أمية. يقول: فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة، فقلت: والله لأصبرن. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. إنها قضية التثبيت، والتثبيت بالركون إلى المؤمنين وترك الركون إلى المنافقين والفاسدين والمفسدين. ولذلك تغيير الصحبة في بداية الالتزام، تغيير المعارف عند مقتبل التوبة شرط للثبات. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. لذلك لما قتل رجل 100 نفس ثم مات عالما فقال هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يغلق باب التوبة عنك. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. قال له ومن يغلق باب التوبة عنك؟ ولكن قومك قوم سوء. إي والله، قوم يتركون رجلا حتى يقتل 100 نفس إنهم لقوم سوء. إن قومك قوم سوء، فاترك قومك والحق بمكان كذا، فإن فيه قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. تغيير، وهذه هي الهجرة الماضية إلى يوم القيامة، هجرة أرض المعاصي إلى أرض الطاعة، هجرة أرض الجهل إلى أرض العلم، هجرة أرض البدعة إلى أرض السنة، هجرة مشروعة أن تترك أرض المعصية إلى أرض التوبة، أن تنتقل لتبتعد عن كل ما يذكرك ويشجعك. أما إذا بقيت في نفس البؤرة ونفس المجتمع فإنه كما قيل القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. القلوب ضعيفة والفتنة خطافة، لذلك تشجع كعب بن مالك لما سمع هلال بن أبي بن أمية ومرارة بن الربيع رجلين صالحين فثبت، ولذا جاء في الحديث. وإن كنت لا أخرج الحديث فشرطي ألا أذكر لكم إلا حديثا صحيحا إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم يوما وهو يجلس بين أصحابه: ليتنا نرى إخواننا. قالوا: أولسنا بإخوانك؟ قال: بل إخواني قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله. إي والله، يقال لأحدهم: كم تدفع وترى رسول الله؟ يقول: نفسي ومالي. تدفع؟ نعم والله ندفع نفسي ومالي وأكون مع رسول الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباعه. اللهم كما حرمنا في الدنيا رؤيته وصحبته فلا تحرمنا في الآخرة لقاءه والبقاء في الفردوس معه. نعم إخوتان، إنه كما ذكر يود أحدهم صلى الله عليه وسلم لو رآني بنفسه وماله، لو رآني بنفسه وماله عمل الواحد منهم بعمل 50. قيل: منا أو منهم؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. هذا هو الشاهد، أن الصحابي كان يجد الأعوان على الخير، يجد صاحبه يقول: بنا نؤمن ساعة، يجد صاحبه يقول: إن قلبي قسى فلينه لي. كان إذا خطر بماله خاطر يهرول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وقع في مشكلة أنزل الله قرآنا يحل مشكلته. أما في زماننا فأين نحن من رسول الله؟ اللهم جرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. نعم إخوتان، قال: فذكروا لي رجلين صالحين سيدا بدرا، فقلت لي فيهما أسوة. الشاهد الذي أريد سوقه يأتي بعد فترة، ولكني أسوق كل ظروف لتتخيل موقف كعب بن مالك، لتتخيل هذا الموقف تخيلا دقيقا. يقول: وكان صاحباي رجلين كبيرين جلسا في بيوتهما يبكيان، وكنت أشب القوم، فكنت أشهد الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج لأطوف في الأسواق، فكنت إذا أتيت المسجد سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أطالع بعيني شفتيه هل رد السلام أم لا. انظر كيف كانت شدة الأمر على الرجل، كان يسلم ثم يعلق عينيه بفم رسول الله هل تحركت شفتاه برد السلام أم لا. يقول: وكنت أصلي قريبا منه فأفارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، فإذا التفت إليه أعرض عني. صلى الله عليه وآله وسلم عقوبة شديدة. قال: حتى ضاقت علي نفسي وتنكر لي الناس، حتى تنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. حتى الأرض استشعر أنها تنكرت له. يقول: فلما ضاق بي الحال تصورت حائطا لأبي قتادة وهو ابن عمي، فدخلت عليه وقلت: أنشدك بالله، تحليفا بالله، أنشدك بالله، ألست تعلم أني أحب الله ورسوله؟ وبالله عليك أنت مش عارف أني أحب الله ورسوله؟ يقول: فلم يرد علي، فقلت: أنشدك بالله، ألست تعلم أني أحب الله ورسوله؟ انظر إلى شدة الضنك الذي فيه والكرب الذي بداخله بجوفه وهو يناشده الله: بالله عليك أنت مش عارف أني بحب ربنا؟ يقول: فوالله لم يجبني، فنشدته الثالثة فقال: الله أعلم. فكانت علي أشد، ففاضت عيناي، ثم تسورت الحائط فخرجت أهيم على وجهي، فدخلت السوق فإذا بنبطي من نبط الشام ممن جاءوا يبيعون الطعام في سوق المدينة ينادي: من يدل على كعب بن مالك؟ من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون إلي هو ذا، فأعطاني كتابا ففتحته فإذا به خطاب من ملك غسان. سبحان الله، الملوك يراسلونه، فإذا فيه: بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار مهانة ولا ذل، فالحق بنا نواسك. إنها دعوة ودعوة، هذا هو الشاهد. الله يمحصه ويبتليه ويسدد عليه، ويتدخل الشيطان. وإني لأتعجب ما الذي بلغ ملك غسان. الله يمحصه ويبتليه ويسدد عليه، ويتدخل الشيطان. وإني لأتعجب ما الذي بلغ ملك غسان أن رسول الله هجر صاحب الله، ولكنه الشيطان وأعمال الشيطان يريدون أن يلتقطوا، وهذا عمل الشيطان عليك. قال ربنا سبحانه وتعالى حين طرد الشيطان من الجنة: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ربنا: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليمتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال ربنا: يعيدهم ويمنيهم. الشيطان لا يهدأ، يدعو وهو جاد في دعوته، حتى يتعجب الدعاء من أتباع الشيطان وهم يرون جهدهم وبذلهم. فيقول عمر، وورد موقوفا على علي أيضا: عجبت من جلد الفاجر وعجز المؤمن، عجبت من جلد الفاجر. انظر إلى إلحاحهم في الدعوة إلى المعاصي بالأغاني، تمثيليات، أفلام، 24 ساعة مكر الليل والنهار. انظر إلى إلحاحهم على الفسوق والعصيان، جرائد، مجلات، إصدارات. انظر إلى تلك الجهود المبذولة والصبر الطويل. أما أهل دعوة الحق فالفتور والتكاسل، والتقاعس والصدود والنكوص والرجوع والارتداد. نسأل الله. وفجأة جاءه خطاب ترشيح للعمل بأحد البنوك. ماذا يصنع ساعتها؟ اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. انظر إلى كعب. قال: فقلت وهذا من البلاء. فتيممت التنور فسجرت. إنني لا أتمالك نفسي من شدة الإعجاب بكعب. لعل أحدنا إذا جاءه الخطاب الذي أشرت إليه يظل محتفظا بالخطاب وإن لم يعمل ليمن به على الله. كل شيء أنا كنت أقدر أروح أشتغل بس ما رضيتش، قلت سيبها لله. أما كان يقول فتيممت التنور فسجرته. إنه توفيق الله، إنها إعانة الملك. وصدق ابن رجب الحنبلي حين يقول: ولله عناية خاصة بمن يحبه، ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما تلقت رجله في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة. نعم، هي إنه ليس من شرط المحب العصمة أن يكون معصوما لا يخطئ، ولكن المحب الحقيقي إذا أخطأ وقع في معصية زال في هفوة، ليس من شرط عباد الله المتقين ألا يذنبون. قال ربنا في وصفهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فاحشة كبيرة، ظلموا أنفسهم صغيرة، ذكروا الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم: ما من مسلم، ما من عبد مسلم إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه. إن المسلم خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر ذكر. يا من حملت آثاما عظاما طيلة عام طويل، باب التوبة مفتوح، توب يقبل الله توبتك. اللهم تقبل توبتنا. طب وأنت على رأس العام فإن التوبة تجب ما قبلها، تجب ما قبلها. انظر إلى كعب بن مالك حين أتاه الخطاب. الله عز وجل يعينه ويوفقه، وإن أخطأ وإن زايد وإن تتابعت عليه الكرب كله تمحيص لكي يستخلص الله ذهبه الصافي ويصرف عنه السوء والفحشاء. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. هكذا انظر اين مثال كعب اليوم، اين هو، اين مثال كعب في دعوات الشيطان المشبوهة الكثيرة المتواترة المتوالية التي تحاول أن تغطي على دعوة الله. أين أمثال كعب الثابتون على قول لا إله إلا الله، الذين يسمعون رداء الله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ولعل أذهان بعضكم تنصرف إلى عبدة الشيطان، عباد الشيطان، هؤلاء الأولاد التافهين الذين يركعون ويسجدون للغناء والزنا والرقص، أنا لا أقصدهم، فهؤلاء همل لا يستحقون مجرد الذكر، إنما أقصد بالعباد بطاعة الشيطان الذي يطيع الشيطان في معصية الرحمن. ولذلك وجب أن أتوقف فأقول: ما السبب؟ ما السبب لأن البعض يستجيب للشيطان ولا يستجيب لله، بمعنى أنه إذا كان يسير في طريق فلقيته امرأة متبرجة، اللهم استر عورات المسلمين، لقيته امرأة متبرجة، دعوة الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ودعوة الشيطان انظر تأمل تلذذ تمتع، إلى أيهما تستجيب؟ قد يستجيب البعض للشيطان، ما السر؟ ما السبب؟ قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى ومن الحول بعد الكور. نعم إخوتاه، إن هذا سبب كبير وجيه، وما من إله تحت ظل السماء يعبد أكثر من الهوى. اللهم إنا نعوذ بك من الهوى. الهوى يعني المزاج الشخصي، الرغبات الذاتية. إن عابد الهوى كعابد وثن، قال الله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا إله إلا الله. انظر إلى قول الله: وأضله الله على علم. لماذا؟ لماذا الله يقول في الحديث القدسي: عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك، قم إلي أمشي إليك. عباد الله، أر الله من أنفسكم خيرا. مجرد أن تقبل على الله، قال الله: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي هرولت إليه. أما من أعرض عن الله أعرض الله عنه، كما جاء بنص الحديث في الثلاثة، قال: أما أحدهم فقد أوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأحرم فأعرض الله عنه. إذا أعرضت عن الله فجزاؤك الإعراض، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. أما جزاء الإقبال، إقبال مضاعف أقبل. لذلك تجد من يدعوه الله سبحانه وتعالى كل ليلة، هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ وهو معرض نائم غافل جاف مدبر عن الله. الله يناديه: ففروا إلى الله، وهو يفر من الله. فحين ذاك يستحق الضلال. ما السبب؟ السبب الأول والرئيس اتباع الهوى. اللهم إنا نعوذ بك من اتباع الهوى. ولذلك قال ابن القيم في كلمته الخطيرة، قال: واعلموا أن النفوس لا تبلغ مناها إلا إذا وصلت إلى مولاها، ولن تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولن تكون صحيحة سليمة إلا إذا انقلب داؤها فصار دواها. فالداء الهوى، والدواء مخالفة الهوى. لذلك قيل: من خالف هواه يفرق الشيطان من ظله. يفرق يعني يخاف، الشيطان يخاف من ظله. من خالف هواه يفرق الشيطان من ظله. اللهم إنا نعوذ بك من الهوى. الهوى يعمي القلب ويصمه. لذلك كان السبب الثاني من أسباب الجفاء مع الله وعدم استجابة دعوته ولا صدق اللجئ إليه عدم السماع. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. عدم السماع. قال ربنا إنما يستجيب الذين يسمعون. الذي يستجيب من يسمع، أما من لا يسمع كيف يستجيب؟ ولذلك قال أهل المعاصي في النار، أهل المعاصي في جهنم، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. قالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فشرط لاستجابة السماع أن يستمع. ذلك قال الله إن في ذلك لذكرى، سورة قاف طويلة بعد كل هذا، إن في ذلك الذي مر كله، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إنما يستجيب الذين يسمعون. هل الذين يستجيبون للشيطان ولا يستجيبون لله صم؟ ليست لهم أذان؟ لا، هم لهم أذان ولكن لا يسمعون بها الحق، لا يسمعون بها الحق. فالسمع الحقيقي سمع القلب، كما قال الله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. لذلك قال ربنا جل جلاله أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فالسمع حقيقة سمع القلب، كما أن البصر بصر القلب. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. وكذلك لا تصم الآذان إنما تصم القلوب. نسأل الله أن يرزقنا قلوبا تسمع وترى. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنما يستجيب الذين يسمعون. إن الحيلولة بين العبد وبين السماع حيلولة بين العبد وبين قلبه. قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الحيلولة بين المرء وقلبه حيلولة بينه وبين السماع. إنك لتعجب حين تتأمل حال كثير من الصحابة كيف أسلم سعد بن معاذ مثلا. سعد بن معاذ حين نزل مصعب بن عمير وأسعد المدينة على أسعد بن زرارة، حين نزل مصعب بن عمير المدينة على أسعد بن زرارة، كان أسعد يأخذه لينشر به الدعوة. فنزل حائطا يوما لسعد بن معاذ، والقصة طويلة اقتصر منها على هذا المشهد، انه دخل عليهما سعد مغضبا وقال اخرجا من حائطنا ان كان لكما بانفسكما حاجة. خرج إن كان لكما بأنفسكما حاجة جئتما تسفهان غلماننا؟ فقال له مصعب بن عمير: أولا شيء خير من هذا؟ أن تجلس فتسمع، فإن رضيت شيئا قبلته، وإن لم ترضى عزلنا عنك ما تكره. انظر إلى الحكمة في الدعوة. اجلس اسمع، فإن أعجبك اقبل، وإن لم يعجبك انصرفنا. فقال سعد: أنصفت. وركز حربته وجلس يسمع، وقرأ عليه مصعب آيات من القرآن. يقول أسعد: فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن ينطق بالشهادتين، مجرد أن سمع آيات من القرآن. إن قوله أنصفت يدل على أنه رجل منصف. إنني أقارن بينه اليوم وبين رجل أحفى ابنه لحيته، يأتي الأب ليقول الولد: احلق لحيتك وإلا طلقت أمك. فيقول الولد: اسمع مني أبتاه، إذن أذكر لك الدليل، لن أسمع، احلق وإلا أخرج بره بيتي. اسمع، إن من الإنصاف أن تسمع، ولكنه سد أذنه عن سماع القلب، عن سماع الحق، لكون قلبه منسد. اللهم افتح للحق قلوبنا. نعم، إن القلب إذا انسد أبت الأذن السماع. كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون تراكم المعاصي وتوالي الذنوب ووضع هذه الجبال من الخطايا على القلب، يئن تحتها يرزح في أغلالها، يجعل القلب لا يسمع، وأن له أن يسمع. اللهم طهر قلوبنا. إن القلب الذي يسمع قلب يريد الحق فيهديه الله. لذلك كان السبيل لتحصيل السماع صدق اللجئ إلى الله لطلب الهداية، حاجتك لأن يهديك تعلمكها وشرعها لك ربك في صلاة تصلي كل يوم خمس صلوات، لا تخلو ركعة من قولك: اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اخوتاه، ان من اسباب استجابة الناس للشيطان وعدم استجابتهم لله الهوى، فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. الهوى ان يوافق الامر هواه، فان التكاليف الشرعية قيود على النفس الامارة بالسوء، لكن إذا صارت نفسا مطمئنة صارت هذه التكاليف الشرعية جنة. شيء من الصبر والانتصار على النفس. السبب الثاني من أسباب استجابة الناس للشيطان وعدم استجابتهم لدعوة الرحمن عدم السماع، أنهم لا يسمعون. أكثر الناس اليوم لا يعرفون الله. أي والله، لا يعرفون الله ربهم. لماذا؟ لأنهم يأبون السماع. إنه وإن أدى عبادات فإنه يؤديها بطريقة روتينية أوتوماتيكية، كأنه مبرمج. يقف في الصلاة: الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد، الله أكبر، سبحان الله، سمع الله، الله أكبر، هكذا. ثم يخرج ويظن أنه صلى، يسمع القرآن، إذا مات له ميت. أما أهل الحق، اللهم اجعلنا منهم يا رب، فإنهم يعتقدون تبويب الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هنا يسمع، هنا يسمع، يسمع ليفهم، ليفقه، ليتعلم، فيستجيب قلبه قبل أن يستجيب لسانه. وانظر إلى ثمرة الاستجابة. ثمرة الاستجابة قال المؤمنون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم، الجزاء من جنس العمل، استجابوا فاستجاب الله لهم. أما الآخر فانظر إلى العقوبة للذين استجابوا لربهم الحسنى، هذا هو الجزاء، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض ومثله معه لافتدوا به. هؤلاء الذين استجابوا للشيطان لا يستجيب لهم، فإنهم كما قال الله عز وجل قل ادعوا شركاءكم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن الذي يستجيب لله يستجيب الله له، وكما قال بعض السلف نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. اي والله ينبغي ان تنتبه يا هذا، انه على مقدار استجابتك تكون استجابة الله لدعائك. قال ربنا امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، أإله مع الله؟ لا اله الا الله. اخوتاه هذه اسباب الاستجابة، صدق وصبر، علم وفهم، وموانع الاستجابة هوى وضلال، ذنوب وبعد. ثمرة الاستجابة للذين استجابوا لربهم الحسنى، وثمرة عدم الاستجابة أن يفتدي من عذاب جهنم بالدنيا وما فيها ومثلها معها، فلا ينجو وإنما يكردس على وجهه في النار. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذاب النار. دعوة أخيرة ونحن على أبواب عام جديد، أن تختم صحيفة العام بتوبة تمحو كل الذنوب الفائتة، كل الذنوب التي قضيتها في العام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا واصلح احوالنا، اصلح نياتنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فانت بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، واغتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ربي متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يرفع. ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم اخذ الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم. اللهم ازل هم وغم كل مسلم. اللهم وفك اسر كل ماسور مسلم. يا رب فك اسر الماسورين، فرج كرب المكروبين، ازل هم المهمومين، امح غم المغمومين. كن للمستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، كن لهم ولا تكن عليهم، كر لهم ولا تمكر بهم، قو شوكتهم، سدد رميتهم، احلي رايتهم، اربط على قلوبهم. اللهم وانتقم من اعداء الدين، نجعلك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، شناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا، ولا تغادر منهم احدا، وعجل بذلك اليوم او غدا. اللهم انا نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء، برحمتك التي وسعت كل شيء، أن تدخلنا برحمتك في رحمتك، أنت أرحم الراحمين.